بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار، فجعل منهم من يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قارن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإنما الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصار كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم. ثم قال: والله لو فعلتم غير هذا لما صالحنا. ذكرنا في الحديث السابق مبايعة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقول عمر بن الخطاب إنها كانت فلتة، هذه كانت المبايعة أو كانت خلافة أبي بكر الصديق، والطريقة التي حدثت بها كانت فلتة، والمعنى أنه هذا أمر الله قدره على ذلك، وأبى الله عز وجل وأبى المسلمون إلا أن يكون الخليفة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإلا فقد حاول البعض من الأنصار أنه يجعلون الأمير منهم من الأنصار، وكأنهم نسوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر الصديق، وكيف أنه قدمهم عليهم صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عن أبي بكر، قدمه عليهم في الصلاة ليصلي بهم، فمن قدم عليهم في الدين فهو أولى أن يقدم عليهم في أمر أن يقدم عليهم في الدنيا. فجاء عن عمر في الحديث الطويل الذي ذكرناه بالأمس في آخر هذا الحديث يقول: أن والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، يعني وإن كانت فلتة ولكن في النهاية اجتمع الكل عليه، على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويمكن أمر الإمارة وأمر تولي السلطة يمكن يجعل في نفوس البعض من الناس ما يجعلهم يعني ينسون المصيبة التي هم فيها من أجل هذه الإمارة أو الخلافة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام، كان هذا يوم الاثنين، يوم الاثنين توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وانشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كلهم، ثم انشغل به خاصة أهل بيته، علي بن أبي طالب والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن علي والزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن معهم من أهل بيت انشغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأنصار يجتمعون، طيب مين حيبقى الأمير وحنعملوا إيه هنا الأمر؟ طب أنتوا في إيه ولا في إيه؟ إيه الأمر يكون؟ وهنا يمكن كان الناس حصل لهم اندهاش وتحير من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني درجة أن كل واحد بيتكلم يقول: لا ما ماتش النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يرفع سيفه ويقول: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات لأضربنه بهذا السيف. بدأ عمر يقول كلام ملوش معنى، كلام جبت منين هذا الكلام يا عمر؟ معذور. الدهشة والحيرة والمصيبة اللي نزلت جعلت عمر يقول كلام ملوش أصل هذا الكلام الذي يقول. وبعدين من زيادة في الكلام كمان يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم غاب 40 يوما زي موسى ويرجع بعد 40. إيه الكلام؟ جبت منين هذا الكلام؟ أنت عمر تقول هذا الشيء؟ المصيبة أشد من إن عمر يعرفك. نعرف الوحيد الذي ثبته الله سبحانه تبارك وتعالى كان سيدنا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي ثبت وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال: أما اليقين فقد جاءك، مت صلوات الله وسلامه عليه. وخرج الناس يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية هم بيتلوها بقالهم فترة طويلة يتلونها، ناسوا الآية ولا على بالهم إلا لما قرأها أبو بكر كأن لسه الآية نزل الآن. رجعت عقول الجميع إليهم، فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. ف فهموا الآن وإذا بالأنصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة ويقول هنعمل إيه هنعمل إيه؟ ألا المهاجرون يأخذوا مننا الإمارة؟ ألا تضيع المدينة مننا؟ خذها المهاجرون لين علينا ضيوف وبعدين بقى هم الأمراء اللي فيها؟ لا، إحنا نجتمع مع بعض ونقوم بهذا الأمر. أنتوا في إيه ولا في إيه؟ فلذلك بعض الناس جال أبي بكر وعمر وقالوا لهم يعني انشغلوا باللي أنتوا فيه وسيبكوا منهم، وبعد كده قال لا انشغل بإيه؟ تفرق المسلمون، إن جماعة هنا وجماعة هنا والناس، ويأبى العرب ذلك، يأبى العرب، الأنصار هم اللي يقدرون العرب، لا ما يكونش هذا شيء، ولا يقول العرب إلا حي من قريش، قريش النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم هؤلاء الأولى، فلذلك اضطر عمر أبو بكر وعمر أن يذهب إلى الأنصار، لكن الانشغال كان بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيحصل إيه الآن؟ لو إن هؤلاء بايعوا لهؤلاء العرب مش هترضى، وتقوم ثورة بين الناس يحصل قتل وسفك للدماء وتبقى مصائب على الناس. لذلك ذهب أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة وسمعوا من الأنصار ما يقولونه. يقول عمر في هذا الحديث الطويل الذي ذكرناه بالأمس، قال ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن الآن إن هتحصل فرقة بين المسلمين، يبقى أفضل شيء نحن نعمل أن نبايع أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، نخشوا أن الأنصار عاملين بيعة مع من معهم، يجي بعد كده العرب يأبون ذلك. وكان الناس بقى من حول المسلمين لما عرفوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدوا يحضروا، الروم تحضر عشان تغزو بلاد المسلمين، العرب منهم من ارتدوا بدأوا يجهزوا علشان يحاربوا المسلمين، بقت مصائب حصلت، وبعدين هيجي المسلمون المهاجرون الأنصار يتفركشوا عن بعض، تبقى مصيبة اللي جعلت عمر رضي الله عنه يسارع ببيعة أبي بكر الصديق الآن قبل ما يتفركش الناس وتضيع دولة الإسلام. فكان رأيه حصيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه في أن يبايع لأبي بكر الصديق. فيقول فإما أن نبايعهم على ما نرضى، على ما لا نرضى، لو إن الأنصار عملوا كده نضطر إن إحنا نوافق وخلاص والعرب مش هترضى بهذا الشيء، وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد. ثم ينصح عمر الناس لأنه سمع في خلافته واحد يقول إذا مات عمر حبايع فلان، هنا هي الحكاية لعبة، أنت تبايع فلان ولا يبايع فلان وكل واحد يبايع واحدا هيحصل قتل بين المسلمين، لا ما يكونش. الإسلام جعل لهذه طريقة معينة إزاي يكون يعين الإمام الحاكم على المسلمين في أهل شورى بين المسلمين، في أهل حل وعقد في البلد، هؤلاء المسؤولون عن ذلك، رشع واحد منهم وبعدين الشعب يبايع هذا أو يرضى أو يرفض هذا الذي رشعه هؤلاء. فلذلك يقول عمر رضي الله عنهم فمن بايع أميرا عن غير مشورة من المسلمين، إن إنسان تعرف أن خليك أمير أنا بايعتك ويقوم الثاني بايع الثاني الثالث بايع، هيقتل بعضهم بعضا. لذلك يقول عمر رضي الله عنه فلا بيعة له، فلا بيعة الذي يكون حاكما على المسلمين، إماما على المسلمين، أميرا على المسلمين، الذي يبيعه الجميع، مش إن كل مجموعة بيع لها واحدا من الناس، لا لا لا. ولذلك يقول فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتل، تغرة أن يقتل، المعنى يعني إن يحصل ذا يبايع فلانا ولا يبايع فلانا وبعد كده يحصل اقتتال بين المسلمين ويضيع الناس في هذه الأمر، فيقول لا، وإنما أن يجتمع المسلمون على واحد فيكون هذا الذي يحكمهم أو يكون هذا المسؤول عنه. برضو يذكر لنا أبو سعيد الخدري القصة نفسها ويقول أنه قام خطباء الأنصار فدعا منهم من يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، يعني بدأ الأمر يعني أنه لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيولي واحدا منكم كان بيخلي معه رجلا منه، طيب الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى واحد مننا واحد منكم الإمارة، وده لا يكون أبدا، أن يكون أميران على بلد واحدة هذا لا يكون، كيف بخلافة الإسلام والمسلمين يكون عليها أميران؟ لا يكون إلا أمير واحد عليهم. فقام زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هذا أنصاري رضي الله تبارك وتعالى ليس مهاجريا، فقام يخطئ الأنصار فيما يقولون. يقول زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إمامنا كان من المهاجرين، هو واحد بس النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الخليفة بعده ليكن من المهاجرين ليس من الأنصار. قال زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ونحن أنصار، إحنا كنا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الخليفة يكون من المهاجرين ونحن أنصاره أيضا. فكان حصيفا عاقلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدعا له أبو بكر الصديق قال جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم، ثم قال والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ما ينفعش، ما ينفعش انه تقولوا مننا امير وكل امير من الانصار، لا، لا نبيع على هذا الشيء ولا ترضى العرب بهذا الشيء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه في ان الخلافه تكون في قريش. ايضا من الاحاديث اللي جاءت عن رجل كان رفيقا لابي بكر الصديق رضي الله عنه في غزوه السلاسل، قال وسالته عما قيل من بيعتهم، فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر رضي الله عنه وما ذكرهم به من إمامة إياهم، يعني بيذكر أن عمر قال لهم هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم في الصلاة، إشارة إلى أنه يكون إمامكم في دنياكم أيضا. فقال فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة يكون بعدها ردة. أبو بكر الصديق ما كانش رايح يطلب خلافة ولا غيره، ما كانش رايح بشيء، ولذلك لما تكلم وأقنعهم بالكلام قال رضيت لكم أحد هذين، أحد الاثنين دول، ما قالش أنا أكون، لكن قال إما عمر وإما أبو عبيدة ابن الجراح، اختاروا لك واحد من الاثنين عمر أو أبو عبيدة. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول لا أبايعك أنت، ويمد يده مد يدك أبو بكر، فيبايعه عمر رضي الله عنه ويبايعه المسلمون على ذلك. فأبو بكر بيقول ليه أنا سبت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وذهبت إلى هؤلاء، خشية برأيه العظيم السليم الحصيف العاقل. قال تخوفت أن تكون فتنة يكون بعدها ردة، إذا يحصل فتنة بين الناس في أمر الخلافة أو بيع بعدين يرتد الناس، وقد حدث ردة في العرب ولكن ليس في هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤم الناس؟ قالوا بلى. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس؟ قال طيب مين يصيب نفسه إن هو يتقدم على أبي بكر بعد ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء في حديث لحميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة، فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فداك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال مات محمد صلى الله عليه وسلم وربي الكعبة، ثم ذكر الحديث وانطلق أبو بكر وعمر إلى الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم ذكر ما كان فيهم، ثم قال يا للأنصار أبو بكر يقول لهم قد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار، سلكت وادي الأنصار. هنا العدالة العظيمة التي كان عليها أبو بكر، يعني الأنصار يقولوا منا أمير، فهو يقول أنتم أهل لذلك، ولكن لم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبكم ويقول لو الناس مشوا في مكان وأنتم مشيتوا في مكان أنا هكون معكم يا أيها الأنصار، ولكن مع ذلك يوجه الكلام لسعد اللي كانت الأنصار عايزة سعد ابن عبادة يكون الأمير. قال لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، مش أنت سمعت يقول ذلك؟ فقال فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، يعني الناس من قريش والناس يتبعونهم، إذا كانوا بررة فالناس وراءه في ذلك، إذا كانوا فجر فالناس وراءه في ذلك. فقال سعد صدقت، صدقت. هنا راجع نفسه سعد وقال صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فأنتم الأمراء ونحن نكون الوزراء، يعني المعاونون لكم في ذلك. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا حديث في المسند وفي الصحيحين أيضا، أنها قالت إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. هنا يعني أمر، هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن منزلتها عند أبي بكر الصديق أعظم المنازل، أهل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى أبي بكر من أهله هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكيف بهذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة؟ والآن الأمر، يا ترى ينفذ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضي بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر أمر يعني يحير الإنسان، أنه دي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على أنهم راعوني في أهل بيتي، وأنه ليقوم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر عليهم إلا الصابرون. يا ترى إيه الأمر اللي هيعمله أبو بكر الصديق؟ هل يستجيب لما تقوله فاطمة؟ وفاطمة يعني لسه أبوها ميت عليه الصلاة والسلام، وفي نفسها شيء وحرقة الفراق، وبتطلب الآن نصيبها من يراث. إحنا فين الورث بتاعنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم له مال كثير عليه الصلاة والسلام، مال النبي صلى الله عليه وسلم فين نصيبه من خيبر؟ فين نصيبه من فدك؟ فين نصيبه من الأموال اللي جاءت من المنام؟ كان له 5000 و5 الغنيمة صلوات الله وسلامه. طيب إحنا فين نصيبنا من هذا الشيء؟ سمع أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، لا نورث، ما فيش حاجة اسمها الورثة بتوعنا يأخذ المال، نحن لا نورث. كل الأنبياء هنا يطرى ينفذ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نورث ويغضب فاطمة، ولا ينفذ الذي تطلبه فاطمة وبعدين يبقى يحلها ربنا بعد كده؟ هنا لا، أبو بكر الصديق قام بأمر الله قومة عظيمة حتى لو زعلت فاطمة، يرضيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكلامه ويطيب خاطرها، ولكن ينفذ ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصورة صورة صعبة جدا، يعني إنسان حين يتخيل مثلا فلان توفي، فلان ده كان حبيبي وأهله الآن جايين يطلبوا المال، وأنا معايا الوصية بتاع فلان، وفلان موصي بكذا وكذا، يا ترى أقول لهم هذه الوصية ولا عشان خطيرهم بقى اتجاوزوا خلاص ألا يزعلوا ألا يغضوا ألا يعملوا؟ هنا الإنسان يحتار بين الأمرين، ولكن الذي يكون إيمانه قويا يحب أن يرضي الله إذا أرضى الله سبحانه حتى لو صفت الناس، يوشك الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يفرج عنه هذا الشيء، أن يفرج بأن يرضي عنه الناس في يوم من الأيام. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قالت له فاطمة ذلك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، لا نورث، ما ترك المال الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذه الورثة. ودي حكمة عظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن الإنسان لما يلاقي قريبه غني جدا وله مال كثير في أموال يقوم يطمع في هذه الأموال، يطمع في مال فلان، وبعدين لما قريبه ده يعيش شوية كده يطول عمره شوية يبتدي يزهق، مش هيقول فلان ده مش هيقول امتى ناخذ المال بتاع فلان ده، زهقنا منه بقى عايزين الفلوس. الدنيا تطغي الإنسان. يا ترى لو حد من آل النبي صلى الله عليه وسلم فكر في ذلك، في هذا التفكير، هل هذا التفكير ينفع لإنسان يفكر إمتى يموت النبي عليه الصلاة والسلام عشان أورثه؟ قطع عليهم ربنا هذا الشيء، ما فيش ورث أصلا، ما فيش. فتكون مصاحبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم على الدين فقط ليس على الدنيا. على الدنيا حين يعطيكم من الدنيا، يعطيكم من المغانم، يوزع عليكم الأموال، أما أنك تتمنى أن يموت عشان يجيلك منه، لا مش هيجيلك منه حاجة. إذا توفي فالمال كله صدقة، ليس لأقربائه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك من المال شيء. فلذلك أبو بكر قال لفاطمة رضي الله عنها: إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهذا الشيء الذي قال، يبقى أهل النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم منه، أما يأخذوا المال لا، ما أخذوش هذا المال. قال: ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، رفض أبو بكر أن يعطي لفاطمة منها شيئا رضي الله عنه. فوجدت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنه حزنت وغضبت من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني أنا أعطي لأهل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قرابتي أنا، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صلاة. يعني حتى لو تغضبوا من هذا الشيء هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ كما قال حتى وإن غضبتم. أيضا يأتي في حديث آخر رواه الإمام أحمد رواه أبو داود بإسناد حسن وفيه أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه قالت أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ مين اللي يورث النبي؟ أنت من أهله عشان تأخذ المال؟ ويمكن كلامها فيه شدة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إنما معذورة لأنها لا تعرف ذلك، لا تعرف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء سمعه أبو بكر ولكن لم تسمع ذلك فاطمة، لذلك كانت يعني غضبانة أبو بكر إزاي تأخذ المال وتدينه؟ أنت اللي ورثه ولا إحنا اللي ورثنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا بل أهله. قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم به من بعده. يعني إذا ربنا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم أعطاه من الفي أعطاه من شيء ثم توفي يبقى خلاص انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون للذي يقوم من بعده، يعني الخليفة مش ياخده له مش يورثه ولكن يوزعه كما كان يوزعه النبي صلى الله عليه وسلم على من يستحق من أهل الصدقة. قال فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت في النهاية اقتنعت بهذا الشيء، قالت فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سواء كانت اقتنعت رضي الله عنها أو أنها لم تقتنع وخلاص انتبأ شيء لتشيل وتأتي يوم القيامة، لكن كان في نفسها شيء من هذا المال ولم يزل أبو بكر يذهب إليها ويترضاها في هذا الشيء. والله كان الأمر سهل، طب خذي المال وخلاص انتبأ يوم القيامة ربنا يسألك عنه. إنما لا، الأمر مش لا أضيع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن غضبت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فما زال يرضيها رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى سكتت حتى سكتت. ويمكن كان تأخر علي في بيعة أبي بكر الصديق سبب السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إنه مراعاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم موجوعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، زعلانة من أبي بكر الصديق إنه ما ادهاش المال يحاول يرضيها، طيب مش حبيعه الآن، لغاية ما مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علموا جميعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول من تلحق النبي صلى الله عليه وسلم، كان متوقع أنها حتموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقولنا أنت أول من يلحق بي من أهلي رضي الله تبارك وتعالى عنها. ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها، كان صغيرة في السن، يعني سنها حين توفيت قيل 27 سنة 28 سنة، أقصى ما حسب في سنة 30 سنة حين توفي النبي لما توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالغرض أنه بعدما توفيت فاطمة رجع علي رضي الله عنه وذهب إلى أبي بكر الصديق وبايعه بالخلافة، ويعني كأنه اعتذر عن تأخره بانشغاله بفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا في مسلك أبي بكر الصديق فيه كيف يرضي العبد ربه سبحانه حتى لو غضب الناس، حتى لو كان من هؤلاء الذين يغضبون من أفضل الناس كالسيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، غضبت وكان الحق مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأوشك أن يرضي عنه الناس. ففعل أبو بكر الصديق ما يرضي به ربه حتى وإن خالفه الناس، فإذا بالله سبحانه يثبت الإسلام بأبي بكر الصديق كما سيأتي في قتاله لأهل الردة وغير ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.